السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الوسوسة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن خالد السكوني قال: حدثنا أبو سعد سعيد بن مرزبان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن حتى يقولوا: الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذا حديث عظيم في بيان خطورة الوسوسة، وأن من يسترسل مع وساوس الشيطان فإنها تصل به إلى مرحلة سيئة في الضلال وعاقبة وخيمة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. أي إن الشيطان يستمر في إلقاء هذه الوساوس على المسلم إلى أن يصل به إلى هذه المرحلة الشنيعة. قوله: حتى يقول: الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ أي يصل بهم الأمر إلى هذه المرحلة. وفي قولهم الله خالق كل شيء إبطال لشبهتهم، وذلك أن كل ما سوى الله مخلوق وهو تعالى الخالق، ولا يقال من خلق كذا إلا في من هو مخلوق. أما في الخالق لكل شيء فالسؤال من أساسه باطل، ومن قال في الخالق سبحانه من خلق الله فقد قال قولا هو أبطل الباطل وأشنع الضلال، لأن هذه الكلمة لا تقال إلا في حق من هو مخلوق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وهذا فيه أن العلاج لهذه الوساوس الحاسمة لمادتها هو ترك الاسترسال معها والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملقي لها، والاشتغال بعلم مفيد وكلام نافع. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل آمنت بالله ورسله. وقد وردت أحاديث عديدة في هذا الباب فيها علاجات نافعة مباركة تضمنت عدة أمور. الأمر الأول قول آمنت بالله ورسله، والله تعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا تسربت هذه الوساوس إلى القلب ودخلت إلى الفؤاد جدد المؤمن إيمانه بقوله آمنت بالله ورسله، ثم شغل قلبه بمعاني الإيمان بالله ومعاني الإيمان بالرسل، وهو خير ما يشغل به القلب. الأمر الثاني قول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. وهذه الكلمات هي من سورة الإخلاص التي أخلصت لبيان التوحيد، فيشغل قلبه بهذا التوحيد وبهذه الكلمات العظيمة، ويستحضر معاني هذه الأسماء من ألوهية الله وصمديته وأحديته وتفرده، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويشغل قلبه بهذه المعاني العظيمة من التوحيد، مع استذكار أن القرآن شفاء قال تعالى: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فيداوي نفسه بها. الأمر الثالث أن يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال ابن القيم رحمه الله: فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه فيه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق، غني عن غيره، وكل شيء فقير إليه، قائم سبحانه بنفسه، وكل شيء قائم به، موجود بذاته، وكل شيء موجود به، قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه، باق بذاته، وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. الأمر الرابع التفل عن جهة اليسار ثلاثا، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إرغاما للشيطان وخلاصا منه وفكاكا من وساوسه بإذن الله. الأمر الخامس الاستعاذة بالله من الشيطان الملقي لهذه الوساوس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال الخطابي رحمه الله: فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض من وساوسه في هذا الباب إلى الاستعاذة بالله من شره والانتهاء عن مراجعته وحسم الباب فيه بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر سواه، وهذه حيلة بليغة وجنة حصينة يخزى معها الشيطان ويبطل كيده. الأمر السادس الانتهاء عن الوسوسة، أي بعدما يأتي بهذه الكلمات العظيمة ينقطع عن الوسوسة ولا يسترسل معها. قال النووي رحمه الله: إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله في دفع شره عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الظن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قوله رحمه الله: باب الظن، أي التحذير منه، وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن حذر الله سبحانه منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، والظن أكذب الحديث كما سيأتي. ومن يبني أقواله وكلماته وعقائده على الظنون فإنه يقع دائما في الضلال والباطل، فلا تبنى عقيدة على ظن. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، أي احذروا الظن وتجنبوه ولا تكونوا من أهله. قوله: فإن الظن أكذب الحديث، قال الكرماني: أي أكثر كذبا من الكلام، فإن قلت الكذب إنما هو من صفات الأقوال قلت المراد به هاهنا عدم مطابقة الواقع سواء كان قولا أم لا. فمن يبني أحاديثه على الظنون فكلامه كذب، والأقوال التي يقولها باطلة لأنها مبنية على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله فإن الظن أكذب الحديث فيه فائدة، وهي أن الظن الذي يؤاخذ به المسلم ما تحدث به أو عمل به. قوله ولا تجسسوا، التجسس هو طلب أسرار الآخرين والاطلاع على خصوصيتهم بالتنصت عليهم واختلاس أقوالهم والنظر إليهم من حيث لا يشعرون. قال القرطبي رحمه الله وقد اختلف في التجسس والتحسس هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، والثاني أشهر، فقيل هو بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يكون في الشر، ومنه الجاسوس وصاحب سر الشر، وبالحاء البحث عما يدرك بالحس بالعين أو بالأذن، وقيل بالجيم طلب الشيء لغيرك وبالحاء طلبه لنفسك، قاله ثعلب والأول أعرف. قوله ولا تنافسوا، التنافس المذموم هو على الأمور التي لا تحمد عاقبتها، أما الطاعات فقد قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قوله ولا تدابروا، أي إياكم التقاطع بأن يعطي كل واحد دبره للآخر معرضا عنه فيمر هذا على هذا ولا يلقي عليه السلام. قوله ولا تحاسدوا، أي إياكم الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الآخرين. قال الصنعاني التحاسد وهو تفاعل يكون بين اثنين، فهو نهى عن حسد كل واحد منهما صاحبه من الجانبين، ويعلم منه النهي عن الحسد من جانب واحد بطريق الأولى، لأنه إذا نهي عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده مع أنه من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمع عدم ذلك أولى بالنهي. قوله ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا أمورا توجد بينكم البغضة والعداوة، فهذا فيه التحذير من التباغض، والتحذير أيضا من أسباب التباغض ومن أعظمها الأهواء. قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. قوله وكونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا الأخوة الإيمانية كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، بإحسان بعضكم إلى بعض وبالنصرة والشفقة والنصيحة وطرح الفرقة وإفشاء السلام وعيادة المريض وشهود الجنازة ونحو ذلك من الحقوق. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.